خلفوها انه قالوا انه انتي ما بجوز تخرج من البيت خلال العدة. ايوه. هي طلقت طبعا في المحكمة شيخنا. ايوه. فبتسأل عن هذا، عن هل يعني لها امكانية الخروج من البيت؟ هي امرأة ألين من موضوع المتوفى عنها زوجها. يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح وليس كما لو لم تكن مطلقة. أيوة. أي نعم. يعني بعض المصالح. الشيخنا هي طبعا سألوا على الدليل إذا ولا أمر فقه استنباط استقرائي. لا، في بالحديث الصحيح أن الرسول أذن لمطلقة أن تخرج لتقوم بجذاذ نخلها. أيوة. أين المطلقة؟ الشيخ نضع دون هذا من بعد إذنه. أين المطلقة الآن؟ تخرج لجذاذ نخلها. أن تخرج لجذاذ نخلها. أين؟ هذا الشيخ ما لاحظ وين الحديث حتى؟ والله في الإرواء تجده. أين في الإرواء؟ أين؟ أكرمك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أكرمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.